إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 20. كما اعتدنا نختار مواد تم تسجيلها باستديوهات الإذاعة المصرية، تاريخ تسجيلها بيوافق يوم إذاعة حلقات هذا البرنامج. مواد هذه الحلقة تحمل تاريخ يوم 14 شهر أكتوبر. في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1964 تم عمل المونتاج من الأصل لأغنية اللامعقول. أغنية اللامعقول من تأليف وتحفيظ الشاعر الغنائي الكبير عبد الفتاح مصطفى، غنتها المجموعة بالاشتراك مع الأطفال. وحكاية من غير تركيب، طالعين رحلة بجو عجيب، بين ألاعيب وتشقليب، وحكاية من غير ترتيب، رحلة بدنيا لا معقول، نضحك نلعب لا لا لا، نضحك نلعب نحكي نقول، بنتي ولعبة وشجرة فول، لا لا لا لا، وعوف حجر أبونا الغول. ولا اكلت حاجة هم هم، ليه كنت كلته هم هم، ولا شربته هم هم، يرضيك إلهي هم هم، جوه البويرة هم هم، يومين بليلة. كلهم هم وقال يا فاكي العبدي على سلم نقطة مزازيك، وقفوا له قربة مماليك، شكل لهم طرحوا له فريق. كلهم هم وقال يا فاكي طلعت فيك، على سلم نقطة مزازيك، وقفوا له قربة مماليك، شكلهم طرحوا له فريق. ولا فيه بابا ولا فيه عم ولا فيه بنت اللي بتحلو، ولا فيه بابا ولا فيه عم ولا فيه بنت اللي بتحلو، لو ما تخلوا كلامكم معقول. الأفكار لازم ترتاح تطلع تجري تجري تجري في أرض برام تتنطط تتنطط تتنطط تتنطط تتنطط بسرعة ومدى. الأفكار لازم ترتاح تطلع تجري تجري تجري في أرض برام هز هز هز ايش قد ده كله للزير وغطاء. عمي حازم درع باطه في تشمه كلته كله في تشمه كلته كله ادي الزير وادي غطاء طق العقل لحول الله. من حفل صوت العرب الذي أقيم بدار سينما قصر النيل في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1962 نستمع إلى الثلاث المرح. حنقول غنوة جديدة اسمها لولا سلامك من تأليف محمود إسماعيل جاد ومن تلحين عبد المنعم الحريري. وكنت ناوية أنسى غرامة جديد اقول حيجيني امتى وتاري قلبك امتى اقول حيجيني امتى وتاري قلبك امتى ما يحبش فرحتي فكرت خصمك ومش حصل حكم وكنت ناوية أنسى غرامك لولا سلامك سلامك لولا سلامك سابق كلامك لولا سلامك سابق كلامك لا كنت ناوية ناوية أنسى غرامك لولا سلامك سلامك في اليوم الثامن من شهر أكتوبر سنة 1955 سجل محمود شكوكو مونولوج وهو كذلك كلمات فتح أورا ألحان محمود الشريف أعيد التسجيل في يوم 14 أكتوبر و3 نوفمبر من ذات العام. وهو كذلك كذلك وهو يلي هواك سكاكين وكذلك حتى ان قلت على الشيء اهو حتى ان قلت على الشيء اهو برضو وهو برضو وهو وهو كذلك وهو كذلك كذلك وهو يلي هواك سكاكين وكذلك وهو كذلك وعشان خاطرك وعشان خاطر قلبي كمان أصلي بخاف تاخد على خاطرك وتهفني ألمين هجران وهو كذلك وعشان خاطرك وعشان خاطر قلبي كمان أصلي بخاف تاخد على خاطرك وتهفني ألمين هجران ومدام كده اسمت ونصيبي وهو كذلك هو انا هخسر ايه يا حبيبي وهو كذلك اصل الحب بيجي على سهوة يسعد هذا ويتعب ذلك خلت ان قلت على الشيء اهوى برضو وهو برضو وهو وهو كذلك وهو كذلك كذلك وهو قلبك عمره محني ومال وتبيع فيا وبرضه شريك واحلب قلبي من وجمال لو سبتني ما هفكر فيك قلبك عمره محني ومال وتبيع فيا وبرضه شريك واحلب قلبي من وجمال لو سبتني ما هفكر فيك واما اشوفك ارجع اقول وهو كذلك اي كلام منك ما اقول وهو كذلك احسن تكوي القلب بمكوى وانا مش ممكن ارضى بذلك حتى ان قلت على الشيء اهوى برضو وهو برضو وهو وهو كذلك وهو كذلك كذلك وهو يلي وقتك فيه كذلك يبقى تملي الحق عليك وبرضو اقول الحق عليا ابقى انا غزمك على بوفتيك وانت تقول عليه طامين يبقى تملي الحق عليك وبرضو اقول الحق عليا أبقى أنا غزمك على بوفتيه وأنت تقول عليه طعمية وأتخجص بنغني ووافق وهو كذلك وأنا طول عمري ما كنت النافق وهو كذلك اوعى بقى الهجران والأسوأ لا يا جميل ما فيناش من ذلك حتى ان قلت على الشيء اهوى وبرضه وهو برضه وهو وهو كذلك وهو كذلك في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1971 ومن شريط خاص تم نقل أغنية بيع الذهب كلمات وألحان نايف علي غناء شمس Thank you. عايش عايش على بعده وحلفتلك انه ما فيش قبله ولا بعده ده انا يمه راحت عليا فين عهدك فين الحنيه ده انا يمه راحت عليا فين عهدك فين الحنيه دلوقتي هعمل ايه قوليلي يمه ليه ليه دلوقتي هعمل ايه قوليلي يمه ليه ما كنت تبيعي الذهب دعتي حبيبي وبعتيني ما كنت تبيعي الذهب دعتي حبيبي وبعتيني في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1987 ومن شريط خاص تم نقل أغنية سهرانين، الأغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي من ألحان حلمي بكر وغناء محمد رشدي. ده سريع كأنه ندهتناي الليل طويل يا حبيبي ازاي ازاي ازاي ده سريع كأنه ندهتناي ضايع ما بين خجلك وحياي ضايع ما بين خجلك وحياي الليل بيطول ياللي عينك تحيل الأرواح تسهر واسهر لك للصباح ياللي عينك تحيل الأرواح فات العشاء والفجر هلاح فات العشاء والفجر هلاح وأنا وعيوني سهرانين الليل بيطول وسهرانين سهرانين سهرانين الليل بيطول وسهرانين عندك أول طبع وده اللي أحبه أنا بالطبع الرقة عندك أول طبع وده اللي أحبه أنا بالطبع على قلبي طابع صورتك طبع على قلبي طابع صورتك طبع الليل بطول سهرانين الليل بطول وسهرانين سهرانين سهرانين الليل بطول وسهرانين بتتكلم لو قلبي من السلام اتقلم يطيب لو انت بتتكلم لو قلبي بالسلام اتقلم يطيب لو انت بتتكلم طلت النجوم من غير سلم طلت النجوم من غير سلم واحنا يا حبايب واحد منا حبيبي يا طمر الحنة اللي الصباح واحد منا سهر عشان احنا سهرنا سهر عشان احنا سهرنا وانا والليالي كلامك موت وطول ما ليل ورا ليل ورا للايالي الايالي بيفوت انا بحب كلامك موت وبفهمه لو من غير صوت انا بفهمه لو من غير صوت لو نمت يا الدنيا حبيبي ازاي ازاي ازاي ده سريع كأنه ندهتنا ندهتنا الليل طويل يا حبيبي ازاي ازاي ازاي ده سريع كأنه ندهتنا ندهتنا ضايع ما بين خجلك وحياة ضايع ما بين خجلك وحياة وانا والليالي من حفل صوت العرب الذي أقيم بدار سينما خصر النيل في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1962 نستمع إلى صباح تغني من كلمات مارون نصر وألحان فيليمون وهبي جينا الدار نسأل عالحبايب لقينا الدار تبكي عاللي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لقينا الدار تبكي عاللي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لقينا الدار تبكي عاللي غايب جينا الدار نسأل عالحبايب لقينا الدار تبكي عاللي غايب Yeah. بجيل الدار نسأل عن حبايب أين الدار في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1959 سجل كارم محمود من كلمات صلاح محمد علي وألحان رضا حمدي أغنية يلي سافرت. يلي سافرت سافرت ما فوت عليا يا اللي سافرت ما فوت عليا بعدك والله يا عز عليا بعدك والله نور لي حياتي شفت معاك الفرح وماتي حبك نور لي حياتي شفت معاك الفرح وماتي ليه تتغير والقهاتي ليه تتغير والقهاتي دايما زايدة شوية شوية يلي يلي تسألني قبل ما تمشي وتسهرني الليل ولا نمشي كنت تسألني قبل ما تمشي وتسهرني الليل ولا نمشي قصدك أنسى أنا ما أقدرش قصدك أنسى أنا ما أقدرش ده انت في قلبي وجوه عنيا يلي يلي هوايا وكل منايا افضل جنبك وانت معايا والله هوايا وكل منايا افضل جنبك وانت معايا والقف قربك كل هنايا والقف قربك كل هنايا يلي جمالك جوه عنيا يلي يلي سافرت ما فوت عليا ياللي سافرت ما فوت عليا بعدك والله يا عز عليا بعدك والله في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1956 سجلت حورية حسن أغنية والله إن حبيبي عطف وجاني من كلمات محمود إسماعيل جاد وألحان سيد إسماعيل Oh, في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1954 عدة ألحان جمعها الأستاذ حسن الحديدي على شريط إذاعي واحد، وذلك لاستخدامها في أوبريت مجنون ليلى. من هذه الألحان نستمع إلى نجاة الصغيرة تغني من شعر أحمد شوقي وألحان عبد الحميد عبد الرحمن مناجاة قيس. في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1960 عدد من الأغاني تم تسجيلها لحلقات الظاهر بيبرز، منها يا سلام على كده. I'm في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1973 سجل ثلاث النغم والمجموعة أغنية قم للمعلم وفه التبجيلة من شعر أحمد شوقي وألحان محمود الشريف وتوزيع سامي الترك. أجهزت الأغنية للإذاعة في يوم 19 شهر يونيو عام 1975. أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى قم بالمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول معلم الإنجيل فجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل فجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل قم بالمعلم وفه التبشيل كاد المعلم أن يكون رسولا قوموا اجمعوا شعب الأبوة وارفعوا صوت الشباب محببا مقبولا أدوا إلى مصر التحية واجعلوا للخالق التكبير والتهليلا وكلوا إلى الله النجاح وثابروا فالله خير كافلا ووكيلا وكلوا إلى الله النجاح وثابروا فالله خير كافلا ووكيلا قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. في يوم 14 شهر أكتوبر سنة 1981 سجلت المجموعة أغنية مصر الحضارة. الأغنية من كلمات عبد الله أحمد عبد الله ومن ألحان حسين فوزي. شامل والتنمية وأمن كامل مية المية ابني وعلي وكمل دارك انت يا شعب في نفس مسارك أغلى مسار استمرار استمرار للتنمية والاستقرار أغلى مسار أغلى مسار استمرار استمرار للتنمية والاستقرار أغلى مسار أغلى مسار مصر حضارة مصر ريادة مصر إرادة مصر سيادة مصر عبادة احنا غرامنا مصر عبادة بسلام شامل والتنمية ومن كامل مية المية انت معلم كمل طارق انت شعب في نفس مسارك أغلى مسار استمرار استمرار التنمية والاستمرار أغلى مسار أغلى مسار استمرار استمرار التنمية والاستمرار أغلى مسار أغلى مسار استمرار استمرار التنمية والاستمرار أغلى مسار كانت هذه آخر فقرة في حلقة الليلة. كان معكم حسين السنوسي، المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم في شهر سنة. في يوم في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي.